إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني الكرام من معاني الدين الخالص الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الوكيل على كل شيء كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي المتوكل بشؤون الخلق فالله سبحانه وتعالى هو المتوكل وحده بشؤون خلقه كلهم سبحانه وتعالى فهو المقيم للسماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وهو الذي في شؤون خلقه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء الأمر كله والملك كله بيده سبحانه وتعالى ولم يوكل الله تبارك وتعالى عنه وكيلا يتصرف في شيء من الخلق بغير إذنه سبحانه وتعالى ما أقامه الله تبارك وتعالى من الملائكة على بعض شؤون خلقه سبحانه وتعالى شؤون الخلق إنما هو بأمره جل وعلا كجبريل هذا موكل من الله تبارك وتعالى بالوحي والرسالة بين الله تبارك وتعالى وبين رسله لكنه بأمر الله تبارك وتعالى لا ينزل من السماء إلا بالأمر الإلهي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا يعني كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يكثر من زيارته في الأرض فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما نتنزل إلا بأمر رب له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فبين الله تبارك وتعالى أن شأن الملائكة وجبريل روح الله تبارك وتعالى أن شأنه بيد الله تبارك وتعالى لا يتنزل إلا بالأمر الإلهي بأمر ربك له لله تبارك وتعالى ما بين أيدينا كله في مستقبل الزمان وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لا ينساك الله تبارك وتعالى فإذا كان الشأن والحال أنه ينبغي إنزال وحي من الله تبارك وتعالى فإن الله ينزل فجبريل لا يتصرف ولا يعرج إلى السماء ولا ينزل بالوحي الإلهي إلا بأمر إلهه ومولاه وهو الموكل من الله تبارك وتعالى بالرسالة لكن ليس الأمر بيده في نزولا عروجا وصعودا أو إنزالا أو زيادة أو نقصا بل هو المؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى يؤديه من الله تبارك وتعالى كما أمر وهكذا كل شؤون الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بما وكلهم به من عام هذا ملك الموت يقول الله تبارك وتعالى عنه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل بالإسناد إلى من لم يسمى فاعله وموكله هو الله سبحانه وتعالى الذي وكل بكم ولا يقبض ملك الموت لا يقبض روحا إلا بأمر الله تبارك وتعالى ولا يتصرف في شأن من الشؤون من عنده بل بأمر ربه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهم لا يفرطون في الأمر ففي الوقت الإلهي الذي حدده الله تبارك وتعالى عنده لكل نفس والأمر كله لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالله هو المتوفي وإن كان الملك هو المباشر بهذا، وذلك لأنه لما كان يفعل بأمر الله تبارك وتعالى كان إسناد الأمر إلى الله في النهاية، لأن الله هو الذي يأمر بذلك سبحانه وتعالى. وكذلك سائر من أقامه الله تبارك وتعالى من الملائكة من شأن من الشؤون كإسرافيل، فإسرافيل موكل، أخبر النبي بأنه موكل بالنفخ في الصور، ولكن الأمر ليس إليه، فهو لا يختار وقته ولا يسويه، إنما موكل بهذا الأمر، هو الذي ينفخ في الصور لكن بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أحنا وصاحب القرن قد التقم القرن وأصاق السم، يعني منتظرا أن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى، وصاحب القرن إسرافيل، القرن الصور قد التقم القرن، يعني وضع القرن، وضع الصور البوق هذا في فمه وانتظر، ينتظر الوقت الذي يأمره الله تبارك وتعالى به. ومعلوم أن علم الساعة إلى الله تبارك وتعالى، ولم يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحدا من خلقه حتى نافخ الصور، هذا الموكل من الله تبارك وتعالى لا علم له بالوقت الذي يأمره الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من أقامهم الله، الملك الموكل بالمطر، الملك الموكل بالجبال، الملك الموكل بالأرحام، كما في الحديث: إذا مر على النطفة 40 يوما أرسل لها الملك، ملك الموكل بالأرحام، فيقول: أي ربي، ما عمره، ما رزقه، ما عمله، شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى. 4 كلمات كلها من القضاء العام يكتبها الملك في هذا الوقت بأمر الله تبارك وتعالى. فالملك ينفخ الروح بأمر الله تبارك وتعالى في هذا الجميل، ويكتب ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمه به مما قضى الله تبارك وتعالى. والخالق هو الله، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فكل ما نسمع أن ملك من الملائكة وكله الله تبارك وتعالى الأمر، ينبغي أن نعلم أن هذه الوكالة ليست هو القيام بشأن هذا الذي وكل به من عند نفسه، بل إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يتصرف إلا بالأمر الإلهي. ولذلك كان معنى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الوكيل على كل شيء، هو الموكل بكل شيء سبحانه وتعالى. فكل يعني المخلوقات أمرها إلى الله تبارك وتعالى في كل أنواع التصريف التي يصرفها الله تبارك وتعالى فيه، يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء. الخلق من البشر لم يوكل الله تبارك وتعالى عليهم أحدا من البشر، فالرسل ليسوا موكلين على أممهم، ليس الرسول وكيلا من الله تبارك وتعالى على أمته، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك عليهم وكيلا، وقال له: وما أنت عليهم بوكيل. فالرسول محمد صلى الله عليه، وهو خير البشر وسيدهم، وهو خاتم الرسل وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله لم يوكله على أمته، بل أمر الأمة كلها إلى الله تبارك وتعالى، هداية وإضلالا، إبعادا وإشقاقا نصرا وهزيمة، كل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. لما قال النبي: كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فقال الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال له الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فأمر العباد كله إلى الله تبارك وتعالى، الرسل ليسوا موكلين من الله تبارك وتعالى، ليس هناك رسول موكل من الله بشؤون الأمة أو بشؤون من أرسل إليهم، بل أمرهم من الله، الكفار والمؤمنون، فالكفار أمرهم من الله، إن شاء عجل لهم العذاب وإن شاء أخره عنهم، وليس هذا بيد الرسول، فليس ذلك، فقد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأن يقول للأمة: قل لو كان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينه، نتبع إلا ما يوحى إلي. قل لو كان عندي ما تستعجلون به أي من العذاب، فقد كان الكفار يتحدون النبي ويستعجلون كل هذا العذاب. هذا العذاب الذي يعني تتهددنا به، فيخبرهم أن هذا ليس إليه. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو كان العذاب هذا عندي والله تبارك وتعالى وكلني به لأتيت به كما اقترحتم ولا عاقبتكم بهذا العذاب، لكن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله. هذا مجرم، هذا ما ليس به اجتهاد، وهم يتحدونه وهم مجرمون من أكبر العتاة في الأرض. ويقول: جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله. يا علم هذا الأمر أن ينزل بكم العقاب أو لا ينزل، هذا إلى الله تبارك وتعالى ليس لي. قل: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون في أن تطلبوا العذاب وأنتم على هذا التحدي وعلى هذا العناد لله تبارك وتعالى، وقد يأتيكم الله تبارك وتعالى بالعذاب. ولما جاء العذاب جاء بأمر الله تبارك وتعالى، ولم يأتي من عند النبي من عند هود عليه السلام، والأمر ليس إليه، الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. وهكذا شأن الرسل جميعا. فهذا نوح لما استيأس من إيمان قومه دعا لهم وانتظر أن يعاقبه الله تبارك وتعالى، وكانت أمره كله دعوة. ولو كان الأمر إليه ولو وكل الله تبارك وتعالى ليه حمل أمر الكفار لفعل بهم وفعل، لكن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. كل الرسل كانوا على هذا النحو، فالأمر كله لم يوكل الله تبارك وتعالى رسوله على الأمة، لا على أمة الهداية ولا على أمة البلاء، بل الأمر إليه. وأخبره أنه عليه هو فقط إنما عليك البلاء، وأما الهدى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إلى الله تبارك وتعالى، أن يهتدوا أو يضلوا فهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أن تعاقب من يكفر بك ومن يسبك ومن يشتمك، هذا برضو أيضا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أن تثيب من يؤمن بك، فثوابهم إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، إنما كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي لا يجيب أحدا منها. ولذلك لما بايعه مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لما بايعه الأنصار في العقد واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئتكم أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وذراري. فهذا شرط أقام عليهم الشرط الذي يريد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: فما لك؟ مش تعطيه؟ يعني ما الذي لنا أن تعطيه؟ قال: الجنة. هذا عند الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فالبيعة التي يأخذها النبي صلوات الله وسلامه عليه، من يأخذها إنما يأخذها لله، والعطاء عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي: بايعوني على ألا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا البهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره إلى الله. أنا ما أعطيه أجر، وإنما الذي سيعطيه الأجر هو الله سبحانه وتعالى. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. من أصاب شيء من هذا الذي بايعه ألا يأتوه من هذه المعاصي فعوقب به، فهذا يعني كفارة الله، طبعا غير الشرك. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكذلك هذا، فكذلك الذي يعني يقع في ما بايع عليه لم يوفي به فهذا كذلك ويرتكب شيء مما يعني بايع لا يأتيه في هذه وستره الله تبارك وتعالى. قال النبي تعالى أمره إلى الله كتاب، إن شاء عذبه على هذا الأمر وإن شاء غفره. فإذا الأمر في النهاية إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إلى الله وحده سبحانه وتعالى إياب العباد رجوعهم، ثم إن علينا الله سبحانه وتعالى وحده حسابه. والحساب لم يقرب الله تبارك وتعالى فيه غيره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بنفسه سبحانه وتعالى بحساب الخلق جميعا، ولا يوكل في هذا ملك من الملائكة، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب كل الناس كما مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه رب، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر. فهذا حساب العباد إلى الله تبارك وتعالى، والله هو الذي يحاسب العباد كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، كل العباد كل نفس يحاسبها الله، كافرا كان أو مؤمنا، مؤمنا تقيا أو مؤمنا عاصيا، كله هذا حسابه إلى الله تبارك وتعالى. فالله هو الموكل والمتوكل بهذا، فشؤون العباد كلها إلى الله تبارك وتعالى. والنبي يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني أن عمل العباد يرفع إلى الله تبارك وتعالى، ترفعه الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، عمل ليلتهم وكذلك عمل نهارهم يرفع إلى الله تبارك وتعالى في السماء قبل يعني عمل، فعمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. فرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هذا الله تبارك وتعالى من شأن النظر في أعمال عباده، وإن كان الملائكة الذين يرفعون يعني العمل لا يرفعونه، لأن الله تبارك وتعالى يجهل ما يفعل عباده في الأرض، بل هو العليم بهم سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل إليك وهو العليم بما يعني يصنع عباده وأعلم بهم، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم وهو أعلم. يقول النبي سيسألهم الملائكة، يسأل الله الملائكة وهو أعلم بهم أعلم بالعباد، كيف تركتم عبادي؟ يقول يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا عباد الله تبارك وتعالى الذين يصلون صلاة الصبح وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، هذا الذي يصعدون والذين يحلون محلهم اجتماعهم في الصبح واجتماعهم في العصر، في الصباح حتى يعني يأخذ مكانهم من باتوا في الليل، وفي العصر يأتي من يبيتون معهم في الليل، فهذه ملائكة يتعاقبون في شأن العباد، والله تبارك وتعالى أعلم بهم سبحانه وتعالى. إذن الله على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل خلق سبحانه وتعالى، هو المتوكل بالخلق بكل الخلق، صغير هو كبير، أصغر الأشياء وأكبر الأشياء كلها بيد الله تبارك وتعالى. فيجب الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الموكل بشؤون خلقه جميعا سبحانه وتعالى، وأنه ليس لأحد منهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله له سبحانه وتعالى. يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجب اعتقاده، هذا من الدين الخالص الذي يجب اعتقاده لله، لأن من ظن أن هناك من له شركة مع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وأن الله قد وكله بشيء من هذا فهذا كافر ومشرك. من اعتقد هذا وقال بأن الله وكلني بهذا الأمر أو وكلني بهذا فهذا لا شك أنه كافر. من قال إن الله وكلني بالمريدين ممن يحبوني من بتلامذتي وأن الله قد وكلني فيهم وأنه قد أعطاني يعني إياهم فذنوبهم مغفورة له فهذا كافر ومشرك، كافر بالله تبارك وتعالى. بل الله تبارك وتعالى لم يعطي لأحد حتى من أخص رسله يعني شأن من يتبعونه، وقال له أنا يعني كل من اتبعك أو كل من رآك أو كل من يرى من رآك قد غفرت له، هذا كله من الكذب، هذا من الكذب. بل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذا نوح يقول لما قيل له أؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كان يعملون، حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هذا حساب هؤلاء على الله تبارك وتعالى وليس الأمر إليه. ما قال الله قد وكلهم إليه وهم في حوزتي وهذه وهم داخل من الجنة لأنهم أتباعي، قال وما علمي بما كان يعملون، قال حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فحساب العباد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الشأن كذلك في آخر الرسل وخاتمهم صلوات الله وسلامه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يملك من أمر أمته هداية وإضلالا أو إدخال الجنة أو نحو ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النار، فيقول النبي الملائكة وصيحات وصيحات، فيقال ليس أصحاب إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، فأقول يقول النبي سحقا سحقا يعني هلاك وبعد، ما يقول لا تركوهم لأجل أنهم أصحابي فقد رأوني وصاحبوني وكانوا معي، لكن لما يقال له لا ما تدري ما أحدث بعدك فيقال سحقا سحقا. فالأمر كله أمر العباد كله إلى الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صلى الله عليه وسلم كل ذلك المفتر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا من ادعى أن الله تبارك وتعالى قد وكله بأحد من الخلق علمنا أنه كافر مشرك، ومن ظن في أحد أن الله تبارك وتعالى قد وكله بوحوش البرية أو بأسماك البحر أو بغيره أو بأتباعه أو أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا، طبعا هذا فيه إذا كان قائل هذا بعد الرسول فيه كفر مركب. فأولا لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال شيئا من هذا وأن الله أعطاه فهذا ترعى الله الكذب، لأنه ادعى وحيا من الله تبارك وتعالى أنه جاءه بعد الرسول ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول كفر. ثم الكفر الآخر هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى قد وكله بشأن من الشؤون، ولو قال حتى بالحياة ولا بالعقارب ولا بأخذ الأشياء فهذا كافر كذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يقم وكيلا عنه في شأن من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، إن هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى. والذين وكلهم الله من الملائكة قد وكلهم فيما أقول الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نؤمن به في حدود ما وكلهم الله تبارك وتعالى. وهذا الموكل من الله ليس له أمر، يعني جبريل زيارة، يعني الرسول طلب منه زيارة، اكثر زيارة، قال لا الزيارة ليست لك، يعني زيارتك والنزول من السماء إليك هذا ما هو أمر إليك، هذا الأمر إلى الله. والله تولى الكلام في هذا، ما جاء وحي جبريل قالوا لا والله أنا ما أبدأ، بل نزل فيه قرآن وما تنزل إلا بأمر ربك،